فضلا ان هو يقعد مع نفسه كده مع ربنا. علامات الرقدة الرقود القلب ان يكون مستوحشا من ربه مستأنسا بخلقه. مستوحش من ربه يعني يشعر بالوحشة لو قاعد يذكر الله منفردا. الطعال بتاعته عمرها ما تيجي الا مع ايه؟ مع الناس. ما يعرفش يزق لوحده ابدا، ما يعرفش يقوم لوحده. وان كان كثير من الناس يحتاج الى من يدفعه طبعا، انطلق الى ارض كذا وكذا فان بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم، لكن مش هو ده القلب المستيقظ. ده لسه القلب اللي بيبدا، ده المقبل على الله اللي عايز يفتتح الطريق. لكن القلب الذي اكتمل نموه، الذي اكتملت طاعته وعمل انواع الخيرات، هذا الذي يأنس بالله ويجدها فرصه ان يلد نفسه، يعني يمكنه ان يذكر الله منفردا. وهو المؤمن القوي الايمان ده القلب حي يستوحش من الخلق، يبقى اصلا متضايق انه قاعد مع الناس الذين لا يعينونه على طاعه الله. ذكر الناس فاكهته وقوته، ان هو احوال فلان واحوال علان والحادثة الفلانية والوضع الفلاني والأوضاع السياسية والأوضاع الرياضية والأوضاع الاجتماعية وأخبار الحوادث والمشاكل والخناقات. وذكر الله حبسه وموته، أول ما يبدأ يزهق. لو تقول له شغل له قرآن يقول لك احنا في ميتم ولا ايه؟ ولا هو كأن القرآن للايه؟ للموت فقط. لله منه جزء يسير في ظاهره، الطاعات الظاهرة اللي بيأديها، وقلبه ويقينه لغير مشغول. يقينه توكله وطلبه كل ذلك لغيره. يقول لا كان من لسواك، يعني يخاطب ربه عز وجل، لا كان يعني لا وجد، يعني يروح يموت، من لسواك فيه بقية، من في قلبه جزء لغير الله. طب ما بقى انه هو يكون كله لغير الله الا يسيرا. يلد السبيل بها اليه العذل، لو في بقية لغير الله سوف يقع اللوم عليك، لان الله اغنى الشرك عن الشرك. كيف الفلاح بين ايمان ناقص وامل زائد ومرض لا طبيب له ولا عائد، هو مستيقظ وعقل راقد، ساهيا في غمرته، عميا في سكرته، سابحا في لدة جهله، مستوحشا من ربه، مستأنسا بخلقه. ذكر الله فاكهته وقوته، وذكر الله حبسه، ذكر الناس فاكهته وقوته، وذكر الله حبسه وموته. لله منه جزء يسير من ظاهره، وقلبه ويقينه لغيره. لا كان من لسواك فيه بقية، يلد السبيل بها إليه العذل. نسأل الله العافية. اللهم اشفنا وأصلح شأننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.